والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض بعض الأسئلة. يقول: ما حكم الرضا بالقدر، أو ما حكم الرضا بالقضاء والقدر، وهل هناك فرق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر؟ طبعا حكم الرضا بالقضاء والقدر واجب، يجب على العبد أن يرضى بقدر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الألوهية والإيمان بالربوبية، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أعمال الله لا تكون إلا بحكمة، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فعلى هذا يكون الرضا بالقضاء والقدر من الله عز وجل واجب على العبد. وهناك بعض الفروق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان هو مجرد التسليم واليقين والتصديق، وهو أمر قد لا يتعدى إلى الرضا، بمعنى هناك من يؤمن بالقضاء والقدر، لكن إذا حصل القدر فيما لا يحمد قد لا يرضى بعض العباد، قد يجزع، قد يحزن، قد لا يصبر، قد يتشكى. فهذا يعني أمر ينافي الرضا ولا ينافي مجرد التصديق أو مجرد الإيمان. إذن فالرضا أمر زائد على الإيمان، الرضا بالقدر أمر زائد على الإيمان بالقدر. وكثير من العباد خاصة أهل التقصير قد يسلمون بالقدر ويؤمنون به، لكن إذا حصل قد يضعف إيمانهم عن الرضا، قد يضعفون عن الرضا، قد يحصل شيء من الجزع وعدم التحمل. هذا السؤال في موضوعات سبقت، وبعضها يعني ورد الكلام فيه تفصيلا، لكن في آخر السؤال فقرة قد لا تكون مفصلة في السابق، وسيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأسماء والأحكام في آخر الطحوية، لكن لا إيمان عمل إشارة إلى آخر السؤال، وهي: هل موالاة أعداء الإسلام تعتبر من الكفر البواح، وما معنى الكفر البواح؟ الموالاة درجات. إذا كانت الموالاة قلبية، بمعنى أن المسلم أو من يدعي الإسلام يحب الكفار لكفرهم أو لبعض كفرهم أو يواليهم لما هم عليه من الأمور الشركية، أو يحبهم حبا يصل إلى حد الإخلال بالاعتقاد بالعقيدة الإسلامية أو بشيء من أركانها وأصولها، فهذا قد يكون كفر، وغالب صوره يكون كفر. أما إذا كانت الموالاة موالاة مادية عامة، موالاة ظاهرة، فهي معصية وتختلف بحسبها. أغلب صور الموالاة الظاهرة خاصة في وقت ضعف المسلمين أغلبها تكون من الكبائر أو من الذنوب العظيمة، لكن ما لم تكن تصل إلى حد الإخلال بشيء من العقيدة، أي بشيء من يعني ما يتعلق بأركان الإيمان، أو ما لم تصل إلى حب شيء من دينهم وما هم عليه من كفر، فإنها تبقى من الأمور التي تتفاوت في تقديرها، وهي من الكبائر. يعني موالاة الكفار فيما يتعلق بالتعامل الظاهري أو ما يسمى بالعلاقات، سواء كانت علاقة عامة أو فردية، فإن أغلب صوره من الأمور العملية، لأن لا نطلع على قلوب العباد، والغالب أن أغلب المسلمين الذين عندهم شيء من الولاء الظاهري في التعامل مع الكفار ليس عندهم شيء من يعني النفاق الخالص والله أعلم، أو شيء من حب عقائد الكفار أو التعلق بها،

إذا أضيفت إلى غيرها ممكن أن تطلق أو ممكن أن يعبر عنها مستقلة وممكن أن يعبر عنها مضافة إلى غيرها، ومع ذلك في الحالين تبقى أعيان مستقلة تقوم بنفسها. فالعلم إذا قلنا العلم مطلقا يبقى مجرد إطلاق ذهني، مجرد إطلاق في الذهن، فإذا قلنا علم الله صار صفة من صفات الله عز وجل وهو العلم الكامل، وإذا قلنا علم المخلوق صار صفة من صفات المخلوق المحدود. أما الأسماء الأخرى التي تقوم بنفسها وهي الأعيان المنفصلة أو الإضافات الأخرى التي الأعيان المنفصلة فهي التي تتعلق بالمخلوقات، مثل البيت، يجوز أن تكون البيت ونعرف أو هذا بيت أو هذا البيت ونعرف أنه يطلق على شيء مخلوق ندركه، فإذا قلت هذا بيت فلان أضفته إلى فلان، لكن حتى لو لم تضيفه عرفنا أن البيت صفة قائمة بنفسها. وإذا أضيف الله عز وجل مثل البيت الله الحرام فإنه تكون إضافته إضافة تشريف لأنه مخلوق لا يمكن أن يكون من صفات الله عز وجل، وهذا يعرف بالوقائع بالمدركات. لذلك الإضافة إلى الله عز وجل إن كانت إضافة مخلوق مما يعلم بالمدركات فلا تكون صفة لله عز وجل لأنه لا يعقل ذلك، وإذا كانت الإضافة في أمر غيبي فإنه لا بد أن تكون إضافة ملحقة بالله عز وجل، إما أن تكون اسم لله أو صفة أو فعل. أما في إضافة المخلوقات إلى الله عز وجل فإنها إضافة تشريف، فبيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، وكذلك الروح حينما نسبة الله عز وجل فإنما تعني نسبة التشريف، وإلا فهي عين مستقلة قائمة بذاتها. نعم. والثاني إضافة أعيان منفصلة عن كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. أحسنت بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع لأن موضوع الروح سيطول. هذا السؤال افتتحه صاحبه بوصية طيبة ثمينة جزاه الله خير، ثم عرض مجموعة من الأسئلة. يقول نحن نؤمن بملك الموت وأنه المكلف بقبض الأرواح، وهل ملك الموت ملائكة، وهل وما ملك الموت ملائكة أخرين؟